والعافين

وما كان لنفس أن

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا Yeah. بل لله